بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ندخل في الدرس نريد أن ننبه على ما قاله الأخ الشيخ، يقول: كثير من الإخوان يضعون المصحف في الأرض ويأتي أناس يتخطون على المصحف. أولا، وضع المصحف في الأرض لا يجوز مطلقا، بل ينبغي الإنسان أن يحترم كلام الله. هذا ما هو أي كتاب من الكتب الأخرى، مو كتاب مجلة ولا كتاب كتاب ما له ناحية دينية، هذا كتاب الله، كلام الله، فلا يجوز لأحد أن يمسه بشيء يشير إلى أنه فيه تنقص لكتاب الله عز وجل. اقرأ كتاب الله، وكتاب الله عز وجل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحظ بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا أي كتاب في الدنيا له هذه القيمة؟ أي كتاب في الدنيا له هذه القيمة؟ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلا يجوز لإنسان أن يعمل مثل هذه الأشياء. خلاص تشهد أنت الآن؟ خلاص الحمد لله. فالشيخ يقول تبين للناس هذا الموضوع، فينبغي الإنسان أن يحترم كلام الله، لا يجوز أن يوضع المصحف في الأرض مطلقا. هذا الحديث كما سمعتم وقد سبق مثله من الأحاديث في باب القضاء والقدر. العنوان: كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة. فيتحدث عن خلق الإنسان، وكلنا ذاك الإنسان، كل واحد منا مر عليه مثل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن هذه النطفة التي خلق منها الإنسان، بل خلق من جزء منها، الحيوانات المنوية الموجودة فيها بكثرة، ولكن الإنسان خلق من جزء واحد. هذا الإنسان يمكث في الرحم كما ذكر الحديث 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات، ويكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه 4 لا يعلمها أحد، ما أحد يعلم عن نفسه، لا يعلم رزقه كم هو، ولا يعلم ماذا سيعمل، ولا يعلم متى سيموت، ولا يعلم أنه شقي أو سعيد. هذا الأمر مخفي وكل علمه عند الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني أناس خلقوا للجنة وأناس خلقوا للنار، وكما في هذا الحديث. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا وأن يصدق به ويؤمن به، وهذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. الحديث هذا بين لنا على أن هذا الإنسان قد يكون مكتوب له أنه من أهل الجنة أو مكتوب أنه من أهل النار، ما في حد يعرف أنه من الجنة أو من النار حتى يجلس يقول خلاص أنا من أهل النار خلاص ما عاد أعمل، والثاني يقول أنا من أهل الجنة خلاص ما عاد أعمل، هذا ما يعلمه أحد. ولهذا الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا ففيما العمل حينما سألوا هذا السؤال، حينما سمعوا هذه الآية، وحينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن مع الإنسان إلا أن يعمل. والقضية بالخواتيم، ولهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام حث على سؤال حسن الخاتمة، يعني كل واحد يسأل الله حسن الخاتمة، لأنه ما يدري في آخر لحظة ماذا يكون له. وهذا معنى الحديث أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني رجل مصلي صائم يتصدق يعمل كل الأعمال الطيبة، هذا ينبغي له ألا يقول أنا خلاص سأكون من أهل الجنة، لأنه ما يدري ماذا يختم له، في آخر لحظة قد يحدث له شيء. ولهذا جت أمثلة على هذا وسبق ذكرها، أن الإنسان قد يعمل هذه الأعمال الصالحة إلى آخر لحظة من حياته ويسبق عليه الكتاب الذي كتب له وأنه من أهل النار، فيرتد عن الإسلام فيعمل بهذا العمل الذي يخرجه من الإسلام ويدخل بسببه النار. الشخص الآخر قد يكون مرتكب للمعاصي ومستمر في هذه المعاصي، لا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله، لأنه ربما في آخر وقت من أوقاته قد يمن الله عليه بالتوبة فيرجع عن تلك الأعمال فيختم له بحسن الخاتمة، بمعنى أنه يتوب من تلك الأعمال التي كان يرتكبها ويرجع يعمل الأعمال الصالحة فيختم له بهذه الخاتمة، إذا كان هذا مكتوبا في اللوح المحفوظ، إذا كان كتب له على أنه من أهل الجنة فسيكون من أهل الجنة، إذا كتب له من أهل النار سيكون من أهل النار. لا يمكن أن يخرج الإنسان عن هذا، لكن هذا العلم عند الله وليس عند الناس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من فقه الصحابة ومن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الأسئلة حول القدر وما قدره الله عز وجل، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال إذن نجتهد في العمل، نجتهد في العمل. فالصحابة رضوان الله عليهم مجتهدون في العمل، ما جلسوا قالوا نبقى مع كتابنا الذي كتب لنا. والمؤلف قد ذكرنا أمثلة فيما سبق، الآن الرزق مكتوب، يعني كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، الرزق مكتوب، هل منا أحد يجلس في البيت ولا يذهب يشتغل ولا يبحث له عن عمل ويقول رزقي سينزل علي من السماء؟ في أحد يعمل هكذا؟ ما في أحد يعمل هكذا. إذن كلنا نجتهد في طلب الرزق، ما دمت تجتهد في طلب الرزق وهو مكتوب لك كما في هذا الحديث، إذن عليك أن تجتهد في الأعمال التي توصلك إلى الجنة بإذن الله عز وجل. إذن اجتهد في الأعمال الصالحة، ما دمت تجتهد لدنياك وتبحث عن رزقك بجميع الوسائل، فعليك أيضا أن تعمل الأعمال الصالحة وتجتهد فيها، لأن الله عز وجل بين لك طريق الخير وبين لك طريق الشر، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نسمع يعني التعليق من الشارح على هذا الحديث، وهو حديث ينبغي للمسلم أولا أن يؤمن به، لأنه في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك، ما علينا إلا أن نسلم لما قاله الله عز وجل في كتابه ولما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. اتفضل يا أخي الكريم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة، النطفة هي المني الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة فيبقى منيا 40 يوما، ثم بعد 40 يتحول إلى علقة يعني إلى دم، فيبقى 40 يوما كذلك وهو دم، ثم بعد 40 الثانية يتحول إلى مضغة، يعني قطعة لحم. والمضغة هي التي يكون منها تركيب الإنسان من العروق والأعضاء والعصب والسمع والبصر والعظام وغير ذلك من تراكيب الإنسان. ثم في 40 الأخيرة تنفخ فيه الروح بعدما يأتيه الملك، ثم يؤمر الملك بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وهل هو شقي أو سعيد، وهي كتابة خاصة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، بل هي كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ التي هي كتابة عامة. فهناك كتابة خاصة وكتابة عامة، ومن الكتابات الخاصة ما يأتي في ليلة القدر، ومنها ما جاء في هذا الحديث. وأما ما يأتي في كل يوم من الأيام فكلها من باب الكتابة الخاصة المنقولة من اللوح المحفوظ. إذن هذا الحديث فيه هذا التفصيل وهو موجود في كتاب الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أخبر على أنه يقر في الأرحام ما يشاء، ثم بعد ذلك يولد هذا المولود. هذا مصير الإنسان. الآن عرفنا مصيرنا كلنا بهذه الطريقة، ما في واحد يخالف هذا. كل واحد منا، ولا سيما كلكم كبار ومتزوجون وعندكم أولاد، كل خلق الإنسان بهذه الصورة التي سمعنا. هذا الإنسان الضعيف المسكين الذي خلق من هذه النطفة لماذا يكون خصيما لله عز وجل وينكر ما حكم الله به عز وجل عليه؟ هو خلقه من هذه النطفة، بل من هذا الجزء، من هذا المني، من هذا الجزء الصغير. ولهذا حدث الإنكار والخلاف بين الأنبياء جميعا وبين الأمم في قضية البعث. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في يده عظم يفتته، وقال: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعدما يكون هكذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يحييك ثم يدخلك النار. الله عز وجل قال في هذه القصة: وضرب لنا مثلا، يعني الإنسان هذا ضرب لله مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف وجد ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني هذا الإنسان يقول: كيف يحييني؟ وجاء قال الرسول هذا القول. والله عز وجل يعيد الإنسان ويلفت نظره إلى خلقه الأول، يعني نسي كيف خلق. إذا تذكرت أنك خلقت بهذه الصورة فأنت لا يمكن أن تنكر البعث. ولو كان ما في بعث، معناه الناس يظلم بعضهم بعضا، وفي الدنيا قد لا يؤخذ هذا المظلوم بحقه ويذهبون وخلاص، الناس ظلم بعضهم بعض وراحوا. هؤلاء اللي يقتلون الناس ويذبحون الناس، إذا لم يؤخذ الحق منهم في الدنيا فسيؤخذ في الآخرة. وهذا هو العدل، وهذا حكم الله عز وجل. الإنسان قد يرتكب بعض الجرائم في هذه الدنيا وقد ينجو، يعني ما يصيبه شيء. فهل معنى هذا خلاص ما عليه لا حساب ولا عقاب؟ هذا لو كان هكذا هذا يكون ظلم. إذن الله عز وجل لا يمكن أن يظلم أحد لأحد، بل الله عز وجل هو العادل، وسبحانه وتعالى قضى هذا القضاء وقدر هذه المقادير، وهذه المقادير لن نخرج عنها، بل ما قدره الله عز وجل سيكون. فينبغي للمسلم أن يعلم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعمل به، ويتذكر نفسه إذا غلب عليه الشيطان ولبس عليه، يتذكر من أين جاء، كيف كان حاله الأول. فإذا كان حاله الأول بهذه الصورة فالله عز وجل قادر على إعادته. القاعدة أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه، لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء وبين الانتهاء وبين الإعادة. يعني أنت لو عندك عمارة وانهدت، بالإمكان أن تأخذ البلوك هذا وترجعها، سهل الإعادة، لكن الإنشاء هو المتعب. والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة قيام القيامة. الآن الله عز وجل قد مكن الناس من هذه العلوم التي ما كانت معروفة في الأول. أنت الآن في هذا المكان عندك جهاز صغير، ممكن بالأصبع هذه تضغط على هذا، كلامك هذا يطلع في إندونيسيا، في ماليزيا، في الدنيا كلها في لحظة. الله أعطانا هذا المثال، وما أمر الساعة يعني قيام الساعة إلا كلمح البصر. وكيف لمح البصر هذا؟ أو هو أقرب. فإذا كان الله مكن الإنسان في هذه الدنيا الآن من الوصول إلى هذا العلم، فأمر الساعة أقرب كما قال الله عز وجل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. هذه الدنيا كلها خلاص تذهب ثم يأتي البعث. فعلى المسلم أن يحافظ على عقيدته وعلى دينه، ويعمل الأعمال الصالحة، ويسأل الله حسن الخاتمة. اقرأ الأحاديث أو الآيات هذه الواردة. أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة قطعة اللحم، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من طين؟ من فين خلقنا من سلالة من طين؟ آدم مما خلقه الله عز وجل؟ من طين. من طين. إذن الإنسان هذا خلقه الله عز وجل من هذه السلالة. نعم تفضل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قرار المكين هو الرحم. نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. نعم. وتفصيل هذه الأمور في سورة المؤمنون. وقوله في الآية الكريمة: من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام. والقرار المكين هو رحم المرأة الذي هو ثابت لا يتغير، والنطفة مستقرة فيه دون اضطراب. تذكرون القصة، يعني الله عز وجل خلق آدم من طين، وخلق إبليس والجن من ماري من نار. والله عز وجل أراد أن يبين ميزة هذا الرجل وهو آدم عليه السلام، فبعد أن خلقه بيده أمر الملائكة أن يسجدوا له. ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود احترام. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، امتنع وتكبر وقال: كيف أسجد له وأنا خلقتني من نار وخلقته من طين؟ يعني هذا تخلقه من طين ثم تأمرني أن أسجد له؟ الكلام في أي مكان الخلل في هذا القول الذي قاله؟ الخلل في قوله وتكبره على الله عز وجل، لأن الله أمره بالسجود، الملائكة سجدوا امتثلوا أمر الله، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الذي عنده نوع من الكبر فعنده خصلة من هذه الخصال التي عملها الشيطان، لأنه امتنع تكبرا على آدم عليه السلام، وآدم أفضل منه. والعلماء قد بينوا التفاضل بين النار وبين الطين، أيها أفضل، هذا أو هذا؟ هذه عند طلاب العلم يبحثون عنها. لكن الشاهد من هذا أن الله عز وجل خلقه بيده، ولهذا قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني تكبر. فينبغي أن قضية الكبر هذه الإنسان يسحبها من رأسه، ولا يجوز أن يتكبر على أحد. أنت خلقت من طين وسترجع إلى هذه الحالة، فالتكبر على الناس لا يجوز، لأن هذا من خصال إبليس، هو الذي يتكبر، هو الذي تكبر على آدم. فمن تكبر على الآخرين ففيه خصلة من هذه الخصلة التي عمل بها إبليس، وحكم الله عليه بالطرد، طرده من الجنة، ثم أهبط آدم لأنه وسوس له. ماذا قال له حينما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا؟ سجدوا، وهذا امتنع، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ يقول ما يمكن أسجد لمن خلقت طينا. والله عز وجل أخبر آدم عليه السلام أن هذا عدو له، وأهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض وقال إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن أمري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أهبطنا لأن إبليس جاء وسوس لآدم وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وسوس له واحتال عليه فقبل منه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يعني أخطأ وارتكب المعصية ولكنه تاب ورجع إلى الله عز وجل، وأما إبليس فاستمر في معصيته. معنى هذا على أن المسلم قد يقع في خطأ، وإذا وقع في الخطأ عليه أن يعود وأن يرجع لله ويستغفره، وليس هناك أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء. الأنبياء معصومون من الخطأ، وأما بقية البشر فكلهم يخطئون ويصيبون. إذا كنا نخطئ ونصيب فإذا أخطأنا فعلينا أن نتوب وعلينا أن نرجع، وهذا مبين لنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن لا يأس من رحمة الله ولا يقنط ولا يقول أنا ارتكبت المعاصي خلاص أنا مصيري إلى النار، لأن هذا كله من وسوسة إبليس، لأنه يريد أن يستمر في معاصيه. واحد مبتلى يشرب هذه الحبوب الموجودة المسكرة فيتوب ثم بعد ذلك يرجع يشرب مرة أخرى ثم يتوب ثم يرجع. إبليس يأتي يقول له أنت ليش شغلت نفسك بالعملية هذه، خلاص استمر على ما أنت عليه، أنت ما يغفر الله لك، هكذا يوسوس له. فينبغي للمسلم ألا يقبل هذه الوسوسة من الشيطان، بل عليه أن يتوب إلى الله مهما ارتكب من معاصي دون الشرك، فعليه أن يعود إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث والحديث الصحيح والمسلم أن الإنسان هذا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب مرة أخرى، الله يقول علم أن له رب، يعني يأخذ بالذنب، وعلم أن له رب يغفر الذنب، فما دام تاب فالتوبة مقبولة. وكلكم تعرفون أن التوبة مقبولة في حدود. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. إذن التوبة تتوب وأنت تطمع في هذه الدنيا، ارتكبت معاصي كثيرة تب منها إلى الله عز وجل وتوبتك مقبولة عند الله عز وجل. أما إذا بقيت إلى وقت الغرغرة وتشاهد الملائكة جاءوا لأنك ترى ما لا يرون الذين عندك، إذا قلت تبت هذه التوبة غير مقبولة. الله يقول في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذن هذا الوقت ما في قبول التوبة. ولهذا جاء في الحديث يعني وقت الغرغرة خلاص ما بقي. إذن الإنسان يتوب وهو ما زال يطمع في هذه الدنيا. التوبة هذه لها شروط، من شروطها أولا الإقلاع عن الذنب. الإقلاع بمعنى أنك كنت ترتكب معصية من المعاصي تقلع عنها خلاص، تشرب الخمر تترك من الآن. الشرط الثاني التصميم على ألا تعود مرة أخرى. الشرط الثالث إذا كان هناك حقوق للناس ظلمتهم وأخذت أموالهم اعتديت عليهم في أعراضهم لابد أن تعيد الحقوق لأصحابها. إذا لم تعيد الحقوق لأصحابها ثم مت وأنت قد ارتكبت هذه المعاصي في حقوق الآخرين، هل معنى هذا أن الذي عملته خلاص يروح؟ لا. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان قد يعمل الأعمال الصالحة الكثيرة في هذه الدنيا لكن يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا والمقاصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. أصحاب الأموال الملايين الآن الواحد يخرج من بين هذه الأموال بثوب، أليس كذلك؟ ما معه ولا حاجة، كل أمواله تبقى، ويكون مع الأسف إذا كان كسبها بطرق غير مشروعة، بربا، بغش، بأي وسيلة من الوسائل المحرمة، فستبقى ذنوبها عليه ومصلحتها في الدنيا للآخرين. إذن يوم القيامة تكون المقاصة. هذا رجل عمل أعمال كثيرة، ولهذا الرسول يضرب الأمثلة للناس، الأمثلة المعقولة التي يفهمونها، ولهذا قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من الفقير، من التعبان الذي لا شيء عنده؟ عبروا بما يعرفونه، قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول نحن الآن، هذا ما عنده عقارات ولا عنده أموال في البنوك، فقير تعبان خلاص. الرسول قال: ليس هذا المفلس، يعني ليس هذا الفقير التعبان. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، صلاة وصوم وصدقات وجهاد وكل شيء من أعمال الخير، بر الوالدين وصلة الأرحام، عنده أعمال كثيرة من الحسنات، لكن يقابل هذا أشياء كثيرة من السيئات. فيأتون أصحاب السيئات الذين ظلمهم، وتعرفون يوم القيامة الله قال في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حد يقول لا أبي ولا ابني، يعني أنت في هذه الدنيا لو تأتي الآن الطائرات والقنابل وكل شيء، ممكن تدافع عن أهلك وعن أولادك وتتقدم بنفسك، لكن يوم القيامة شيء آخر يختلف عن هذا. نسمع هذا التعبير: يوم يفر المرء من أخيه، أخوك تتبرأ منه، ثم له أقرب وأمه وأبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن ما في أحد يعطي أحد من حسناته يوم القيامة. فيأتي هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم، وهذا الرجل مديون الآن، عليه ديون، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى تفنى تلك الحسنات الكثيرة من صلاة وصوم وصدقة، كلها راحت وبقي ناس هلدين يطالبون، ما يمكن يسامحهم. طيب ما عنده شيء، من أين يعطيهم؟ الحسنات حقه كلها ذهبت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره ثم يلقى في النار. إذن ينبغي المسلم أن يحذر من الظلم، الاعتداء على الناس، أخذ أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، لا يظن أن عنده القدرة، فيه من هو أقدر منه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، بمعنى أنه يقوم بجميع الواجبات التي عليه يؤديها ويجتنب جميع المحرمات. آدم عليه السلام من طين وإبليس من نار، تكبر. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله: ثم خلقنا النطفة، يعني المني، علقة، يعني دما يعلق باليد، جاء بثم التي تفيد التراخي، إذ كل طور له 40 يوما. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن ما في خالق مع الله، الله عز وجل هو وحده الذي يخلق. أنا أتكلم مع أناس، شوف كثرتهم الآن، تبي تسمع اسمع، عندك سؤال بعدما ننتهي من الدرس ويؤذن المؤذن. أنا أدرس، أنا ما أجيب على الأسئلة الآن، الأسئلة وقتها ما هو الآن. تبغي تسمع ولا مع السلامة؟ لا تسمع. أسمع خلاص، استمر. فشاهدوا من هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يعرف نفسه وأن يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال السيئة. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله إليه الملك لينفخ فيه الروح ليحيا ويتحرك، ولذلك يتحرك الحمل في الشهر الرابع. هذا كله نعرفه، يعني هذا الأسلوب الموجود بهذه الطريقة، هذا معروف للجميع. تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: فيكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أو سعيد، مع نفخ الروح فيه يكتب ما يجري عليه من الكتابة الخاصة بالنسبة لكل فرد من بني آدم، وأما الذي في اللوح المحفوظ فهي كتابة عامة للجميع فلا تعارض بين الكتابتين، فالكتابة العامة سابقة لخلق السماوات والأرض، والكتابة الخاصة تتكرر بإذن الله إلى آخر الخليقة مع كل مولود. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فيه الروح كقوله تعالى ونفخ فيه من روحه، أي من روح الله عز وجل المخلوقة، فالروح مخلوقة وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، فهي ليست من صفات الله عز وجل، وإنما معنى قوله من روحه أي الروح المخلوقة له سبحانه وتعالى. وهذا يعني يرد على النصارى الذين يجعلون أن عيسى ابن الله، هذه الروح التي نفخت فيه من الروح الأرواح المخلوقة الذي خلقها الله عز وجل، فالله عز وجل خلق العباد جميعا، وعيسى خلقه آية لبني إسرائيل في الوقت الذي حدث منهم ما حدث، فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه بعث إلى هذه المرأة الطاهرة النقية الملك فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال الله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله، قال يا مريم أنى لك هذا، ثم أثنوا عليها أن أمها طيبة وطاهرة وكذلك أبوها وكيف هي تعمل مثل هذا العمل، ويسألها عن هذا المولود من أين جاءت به، الله عز وجل قد أعطاها هذا الجواب وقال لها قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه تقول لهم اسألوه بالإشارة، يعني الصوم معناه عن الأكل والشرب صوم، وعن الكلام كذلك يسمى صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، يعني ليست العادة جرت على أن الطفل يتكلم، ماذا قال هذا الطفل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه وتعالى. إذن هذا عيسى، هذه صفة خلقه، نفخ فيه الروح مثل غيره من المخلوقين، ولكن جعله الله آية النصارى غلوا فيه وجعله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، إذن الإله هو واحد ليس له شريك في الخلق. أنا أشرت قبل قليل في قضية الخلق أن الله عز وجل هو الخالق وحده، أردت أن أبين لطلاب العلم خاصة أن فيه من أصحاب البدع قالوا على أن العبد يخلق فعله، وسبق الحديث عن هذا، لأنهم يقولون إذا كان الله يخلق هذا الفعل في الإنسان ثم يعاقبه عليه فهذا ظلم، إذن ما هو المخرج من هذا الظلم؟ المخرج من هذا الظلم أن نقول أن العبد يخلق فعله، إذن جعلوا كل العباد خالقين مع الله، وقضية الخلق لم يشرك فيها أحد من المخلوقين جميعا، الله يقول في كتابه لرسوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، المعتزلة أصحاب الفكر هذا الذي قالوا مثل هذا القول قالوا أن العبد يخلق فعله، فما دام يخلق فعله فيعاقب عليه لأنه ظلم وارتكب هذا الظلم فيعجز على ذلك. فلو قلنا الله خلق فعله معناه هذا ظلم، كيف الله يخلق فعله ثم بعد ذلك يعاقبه على هذا؟ والله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون. العبد له قدرة وله مشيئة ولكنها مقيدة بمشيئة الله عز وجل، لا تخرج عن مشيئة الله. الله يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا شاء العبد شيئا والله عز وجل لم يشأه لم يكن، وإذا أراده الله عز وجل كان. إذن هذا العمل الذي تعمله أنت تعمله باختيارك، عندك الاختيار وعندك القدرة وعندك الإرادة، ولكن هذا ما تكون أنت مستقل في إيجاده، وإنما هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا يكون القصاص بين الناس في هذه الدنيا، واحد يعتدي على واحد ويقتله فيقتل به. الجبال الذين يقولون بالجبر أن العبد مجبور وهذه الأفعال كلها من الله، هؤلاء مفسدون في الأرض ومخالفون لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفون للفطر، فطرة الإنسان السوية يخالفونها. ما في أحد يعني يأخذ حق أحد ويذهب، هذا ينتصر لنفسه ويأخذ حقه منه. إذا قال له أنا مجبور ما يقبل منه، يقبل منه واحد يقول أنا مجبور، إذن أنا أخذ هذه الأموال أنا مجبور، هذا سيبحث بعده وسيأخذ حقه. وممكن يقول أنا مجبور أني أخذ حقي. ولهذا ذكروا القصة المعروفة وهي يعني معقولة، أن إنسانا سرق فلما جاء به لإقامة الحد عليه قال أنا مجبور، لأنهم يقولون العبد مجبور، يعني حركته مثل الريشة في الهواء، ما له قدرة ولا له استطاعة. فقيل له الذي نفذ عليه الحد قال وأنا مجبور أقطع يدك، يعني أنت تقول مجبور على هذه السرقة سرقتها، والله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إذن أنا مجبور أقطع يدك. إذن كلام فاسد ما هو مقبول حتى عند الأطفال. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما شرعه الله عز وجل لعباده فيه الخير له في دينه ودنياه، والله قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إذا قدر أنه من أهل النار فلا بد وأن يعمل بعمل أهل النار، إما في كل عمره يكون من أهل المعاصي وأهل الكفر ويموت على هذا، وإما بأن يعمل بعمل أهل الجنة يختم له ثم يختم له بعمل أهل النار فتسوء خاتمته فيدخل النار، أو العكس يعمل بعمل أهل النار طول عمره ثم يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة، والأعمال بالخواتيم. وفي هذا مسألتان، المسألة الأولى أنه لا بد من العمل، المسألة الثانية أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك لا ينبغي أن يشهد لأحد بجنة أو نار لأنه لا يدرى ما يختم له لأنه في علم الله جل وعلا. نعم، يعني الشهادة لو رأينا إنسان أعبد الناس لا يمكن أن تشهد له بأنه من أهل الجنة، لأنك ما تدري ماذا يختم له. ولهذا لا تكون الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بأعيانهم من الصحابة رضوان الله عليهم، العشرة المبشرون بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء العشرة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. فهؤلاء مشهود لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نجد واحد يعني يقول هؤلاء كفروا، الكفار ما يدخلون الجنة أليس كذلك؟ الله عز وجل حرم الجنة على الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إذن إذا شهد لواحد بالجنة فهو من أهل الجنة، لأنه لا يخبر بشيء من نفسه، وإنما يخبر بما أوحاه إليه الله عز وجل. ولهذا في قصة ذاك الرجل الذي كان صوته مرتفعا بطبيعة الحال، يعني بعض الناس إذا تكلم صوته مرتفع، فهذا الرجل اسمه قيس بن شماس كان صوته بطبيعة حالته إذا تكلم يكون مرتفعا، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل جلس في بيته يبكي، يقول أنا عملي أحبط. لماذا؟ لأنه إذا تكلم عند الرسول فكلامه مرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتفقد أصحابه، فسأل عن هذا الرجل هل هو مريض، لأنه إذا كان مريض فيذهب إليه لزيارته، إن كان مسافر عرف أنه مسافر فسأل عنه، افتقده يعني فرضين أو ثلاثة ما يأتي المسجد، فقال: أين الرجل هذا قيس بن شماس؟ قالوا: جلس يبكي ويقول عمله أحبط، عمله أحبط. قالوا: وما ذاك؟ قالوا: يقول إن صوته مرتفع عليك لما يتكلم، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروه له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. تحصل على هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه ما كان متعمدا لرفع صوته. وبهذه المناسبة ندخل في الزيارة يا أستاذ. كثير من الإخوان الذين أشاهدهم جاءوا للزيارة، جاءوا للعمرة، سيذهبون إلى مكة، أليس كذلك؟ إذن أنتم جئتم للمدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يشد الإنسان رحله من بلده إلى بلد يريد الأجر والثواب إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. ما هي الثلاثة الأماكن؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: أول مكان الكعبة قبلة المسلمين وللحج والعمرة، ثم قال: ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان الثالث المسجد الأقصى. وتعرفون حال الأقصى وما الذي حدث له وما هو السبب، والسبب نعرفه كلنا جميعا أنه بتقصير المسلمين في دينهم. إذن أنتم الآن يسر الله لكم وجئتم إلى هذا المسجد، ماذا تصنعون فيه؟ أولا نعلم على أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة، لأن الحج في السنة يوم واحد، إذا فاتك اليوم وقوف في عرفة فاتك الحج، وأما الزيارة لمسجد الرسول فالسنة كلها أي وقت تأتي تزور وتصلي. إذن لما نأتي لهذا المسجد، حينما ندخل المسجد أولا ينبغي الإنسان لا يأتي للمسجد إلا وهو على طهارة، وهذا شيء معروف عند الناس جميعا، يتوضأ ويأتي للمسجد. إذا دخلت المسجد في وقت صلاة يعني الناس يصلون، تصلي معهم. إذا جيت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد ركعتين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا تصلي الركعتين، ماذا تصنع بعدها؟ تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أردت أن تضيف شيئا من الدعاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأعمال التي نعملها من الخير كلها بواسطته، فلو قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كلامك هذا كله صدق. لكن عام مما تستطيع يكفيك تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة لأنها هي قبلة الدعاء، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء، ولا تتجه إلى القبر وترفع يديك وتدعو، لأن هذا ليس مشروعا، وإنما عليك بعد السلام أن تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. وبهذه المناسبة أريد أن أنبه إخواني الذين هم من خارج المملكة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي في حجرة عائشة. حينما توفي الصحابة قالوا أين ندفنه؟ هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو إلى بيت المقدس حيث الأنبياء، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة إذا سمعوا الحديث عن الرسول لا يمكن أن يتجاوزوه. إذن ماذا صنعوا في المكان الذي توفى فيه؟ حفروا له ودفنوه فيه، في المكان الذي توفي في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها. لما توفي أبو بكر دفن معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعنه تلك الطعنات القاتلة وسقوه اللبن فكان يطلع من الطعنة، عرفوا أنه ميت. عند ذلك أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين وهي في البيت ساكنة، لأن في الحجرة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر، فقال اذهب وسلم عليها وقل لها عمر يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين لأن لست الآن لست بأمير، ويطلب الإذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع مع المسلمين. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي، لأن كما نعرف الحجرة لاصقة في المسجد، وسمعت ما حدث، فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فدفن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. عندي ورقة كنت أخذها وأن ضيعتها، ما هي عندك؟ شوفوا يا أخوة هذه الورقة من السيرة، الكتاب كتاب وفاء الوفاء. شوفوا الآن هذه الزاوية هنا في الشمال، هذا الشمال، سأعطيكم الورقة هذه، يعني هذا الشمال وهذه القبلة، القبلة هذه في هذه الجهة، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر، وبعده عمر، نشاهدهم ها هنا في هذا المكان. إذن هذه الحجرة عملوا هذه الاحتياطات عندما أرادوا التوسعة، وجعلوا الجهة الشمالية اللي أنت هنا كأنك تتجه إلى هذه الزاوية كما ترى، بحيث أنك لا تتمكن من استقبال القبر. هذا العمل الذي عملوه، هذا العمل سواء كان خطأ أو صوابا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر لحظة من حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر ما صنعوا. إذن ينبغي أن نعلم حينما نسمع بعض الملبسين على العامة المساكين ويقولون لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في المسجد فيجوز لنا أن ندفن في المساجد، كلامهم هذا ليس بصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأبو بكر دفن معه في حجرته، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا ما عمله حينما عملوا التوسعة وعملوا هذه الاحتياطات. أنا أريد أقول هذا من أجل أن نعلم على أن هذه المساجد الذي يدخلون القبور فيها ويدفنون فيها المشايخ أو الأولياء كما يقولون، هذا كلامهم ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلي لصاحب القبر ولا تجعله في قبلتك وتصلي إليه، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد بينوا على أن المسجد هذا إن كان أهل الحارة جاءوا وبنوا المسجد على قبر، القبر موجود، فما هو الحكم عند العلماء؟ الحكم عندهم أن هذا المسجد يهدم وهذا القبر يبقى مكانه، لأنهم اعتدوا على صاحب القبر. الحكم الثاني أن المسجد موجود وجاءوا بهذا الرجل ودفنوه فيه، هذا الرجل هو الذي ينبش ويذهب به إلى المقبرة فيكون مع المسلمين والمسجد يبقى للصلاة. كون نجد في هذه الدنيا مساجد من هذا النوع ما نأخذها دليل، بل دليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول هذا في آخر لحظة من حياته، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني يحذرنا ألا نتبع اليهود والنصارى ونجعل يعني قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد وإنما هو في بيته، والتوسعة هذه عملها من عمل، إن كان مصيبا أو كان مخطئا فالجواب والكلام هو لرسول صلى الله عليه وسلم، والمشرع هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فين وصلنا؟ في الزيارة. إذن بعدما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجع لمكاننا في هذا المسجد، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى في مسجد الكعبة بمئة ألف، يعني أجرها أجر مئة ألف، وأجر الصلاة هنا أجر ألف. فينبغي للزائر أن يغتنم هذه الفرصة وأن يكثر من الصلاة من النوافل في هذا المسجد. كثير من الإخوان يسألون يقول: هل نصلي الرواتب، يعني رواتب الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر ولا سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، لكنه قال هذا القول: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة. لم يقل الفريضة بل قال صلاة، ولهذا العلماء بيّنوا على أن هذه الكلمة تطلق على أي صلاة تكون. فبدل ما يأتي الإنسان يضيع أوقاته في القيل والقال والأحاديث المعروفة التي نشاهدها بين بعض الإخوان، الأولى له أن يصلي ويكون هذه الفرصة التي هيئت له لا يضيعها. أنت ترجع لهذا المكان وتريد أن تصلي على الرسول أو تسلم على الرسول مرة أخرى، أنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نحن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا بهذا، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، الجمعة عيد أسبوعي، وعيد الأضحى عيد سنوي، وكذلك عيد الفطر. إذن أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والله عز وجل في كتابه أمرنا بالصلاة، الله صلى على رسوله وأمرنا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، أما نذهب مرة ثانية فهذا فيه تضييق على الناس، وهذا هو الذي سبب الصياح الكثير عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قد نهانا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرسول محترم حيا وميتا. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي نكمل أماكن الزيارة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.